قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وَيَفْعَلُونَ